نعم هو من صفات الفعلية، لكن من الذي يقول إنه سبحانه وتعالى لما نزل إلى السماء الدنيا ترك الاستواء على العرش؟ ها؟ إيمان الزنجي هذا هو. ولهذا قلت إن أقرب الأقوال الثلاثة والإمساك عن هذا الشيء، إيراد السؤال والجواب عنه. نعم. هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلم أن الله فوق كل شيء، حتى لو نزل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى فوق كل شيء، ولا يمكن أن يقاس بخلقه، نقول ينزل وكل وهو فوق كل شيء. ولذلك بعض العلماء لما خاف من هذه الشبهة قال إن الله تعالى يرفع السماء الدنيا فليها فوق السماء السابعة من أجل أن لا يكون فوقه شيء من السماوات، ولكن هذا خطأ. إذا رفع السماء الدنيا واستارت صارت عليا ما هي دنيا. فالصواب أن نعرض عن هذا كله في قلوبنا وألسنتنا، وأن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنه، ونؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز ذلك. الحمد لله ما كلفنا بهذا، لأن لو كان هذا مما نكلف به لكان الله تعالى يبينه بيانا شافيا، لأنه يتعلق بالعقيدة، ولا بد أن تكون العقيدة واضحة مبنية على أمر واضح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.